هذا عباد الله غزوا الأفكار وسلبوا العقول والأذهان حتى شغل المسلمون بذلك عن أركان دينهم. فترى الكثير من المسلمين اليوم ضيعوا الصلوات وركبوا الشهوات وفعلوا ما فعلوا مما يغضب رب الأرض والسماوات. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمة الإسلام، إن مما يؤسف له حقا أن يعيش شباب في عمر الزهور واكتمال القوة وهم لا يبالون بإضاعة أوقاتهم سدى. فلا تكاد ترى الشباب في هذا الزمان، لا تراهم إلا في مشاهدة المباريات أو في الملاهي والمنتزهات أو يتسكعون في الأسواق يغازلون الفتيات، ليلهم ونهارهم في لهو وضياع، لا هم في أمر دنيا يشتغلون ولا هم في أمر الأخرى يعملون. أفيقوا يا شباب الإسلام، أفق أيها الشاب، فالوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. تأمل، تأمل في حال سلفك الصالح أيها المسلم، تأمل في حالهم كيف كانوا يعتنون بأوقاتهم، وسر على نهجهم تكن من الفائزين. وأيقن، أيقن أنك إن تنكبت طريقهم وسرت على ما يرسمه أعداء الملة وأذنابهم من خصوم التوحيد والسنة فإنك ستكون من الخاسرين، وسوف تندم مع النادمين حين لا ينفعك الندم. وتعال معي أيها الشاب الموفق، تعال معي أيها المسلم لترى نماذج فريدة من حال سلفك الصالح في استثمار أوقاتهم وشغلها بما ينفعهم من طاعة الله جل وعلا والتقرب إليه بالأعمال الصالحة. أذكركم بهذا عباد الله لعله يكون حافزا لنا جميعا على استثمار أوقاتنا فيما ينفعنا. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يحاسب نفسه، يحاسب نفسه على أوقاته ويحرص على اغتنامها، وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. هكذا كان سلفنا يحافظون على أوقاتهم. ويوضح هذا عباد الله قول الحسن البصري رحمه الله: لقد أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. قال ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وقال بعض السلف: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. ونص الذهبي عباد الله في كتابه معرفة القراء الكبار في ترجمته للقارئ عبد الوهاب بن عبد الوهاب بن الأمين أن أوقاته كانت محفوظة، فلا تمضي له ساعة إلا في قراءة أو ذكر أو تهجد أو تسميع. وقال بعض السلف: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال بعض العلماء: يذكر عن بعض السلف أنه لو قيل له إنك ستموت غدا ما وجد ما يزيد من العمل الصالح، لأن أوقاته يا عباد الله وإخلاصهم في طاعة الله ما أورده الذهبي في سيره عن داود بن عن داود أبي هند رحمه الله أنه قال: كنت وأنا غلام أختلف إلى السوق، فإذا انقلبت إلى البيت جعلت على نفسي أن أذكر الله إلى مكان كذا وكذا، فإذا بلغت إلى ذلك المكان جعلت على نفسي أن أذكر الله كذا وكذا حتى آتي المنزل. الله أكبر، الله أكبر. هكذا كان سلفنا يا عباد الله يحرصون على اغتنام أوقاتهم. فذكروا أنفسكم عباد الله، ذكروا أنفسكم بحال هؤلاء السلف الكرام الذين يعجز اللسان عن وصف حالنا معهم، وذلك لتفريطنا وتقصيرنا. ولسان حال الكثير منا يقول: تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المقدر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا. سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، هذه نصيحتي لكم عموما، وأنتم أيها الشباب هذه نصيحتي لكم خصوصا. إياكم أن تمضوا أوقات هذه الإجازة الصيفية فيما يغضب الله جل وعلا عليكم، كما يصنع كثير من المسلمين المفلسين المسرفين على أنفسهم حين يذهبون إلى شواطئ البحار ويمضون لهائلهم ونهارهم في النظر إلى من خلعوا ثياب الحياء وتشبهوا بالكفار. نعم، يمضون ليلهم ونهارهم في السهرات الفارغة والحفلات الصاخبة الماجنة بين رقص وغناء وتمثيليات ومسرحيات، فإن ابتليت بذلك أيها المسلم فاعلم أن هذا من خذلان الله لك. نعم، هذا من خذلان الله لك. قال الحسن البصري رحمه الله: إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله جل وعلا له. فإياك يا عبد الله، إياك يا عبد الله أن تضيع وقتك فيما لا يعنيك، بل الواجب عليك أن تعمر أوقات عمرك خاصة في هذه الإجازة الصيفية أن تمضيه فيما يرضي الله جل وعلا عنك. نعم، أن تمضيه فيما يرضي الله جل وعلا عنك. ولهذا أؤكد عليك في نصيحتي أن تشتغل بطلب العلم، اشتغل بطلب العلم، لأنه أفضل وأعظم وأنفس ما يشغل به العبد وقته. كيف لا يا عباد الله، وفي طلب العلم ذكر كتاب الله، وفي طلب العلم ذكر سنة رسول الله، وفي طلب العلم يورث العبد أو يصل العبد إلى خشية الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكيف لا أنصحك يا عبد الله أن تمضي أوقاتك في طلب العلم، وهو رفعة لك في الدرجات العلى، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكيف لا أنصح نفسي وإياكم بطلب العلم يا عباد الله، طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واعلموا عباد الله، اعلموا أن الأساس الأعظم في طلب العلم هو حفظ كتاب الله جل وعلا، فاعمروا أوقات هذه الإجازة الصيفية في حفظ القرآن وتحفيظه لأهليكم ولأولادكم، تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. فالله الله أيها المسلمون، الله الله في اغتنام ما بقي من أعمالنا وإصلاحه بالتوبة النصوح، مع العزم على مجاهدة النفس على الإخلاص والاتباع، ومع الحذر كل الحذر من التسويف والكسل. قال الحسن البصري رحمه الله: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. وأختم خطبتي هذه بكلمة موجزة يجعلها كل واحد منا نصب عينيه، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الله أكبر، وصية عظيمة لمن فهمها وحفظها وعمل بها. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يرضيه عنا. اللهم يا ربنا ويا مولانا وفقنا لما تحب وترضى، يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.